بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد الله منا ومنكم الطاعات، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة مجال طلب العلم، وأن يبارك لنا فيها، وأن ينفعنا بها، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا، إنه جواد كريم. سبق معنا في هذه الفترة المباركة أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد أن يقاعد ويؤصل لطالب العلم منهج التلقي عند أهل السنة للدين بأصوله وفروعه. تبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الله عز وجل قد بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهذا الدين قد أنزله الله عز وجل لهداية الناس. وإذا كان كذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتبيين، حينئذ فلا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحق ونطق به. وكذلك لا بد أن يكون الصحابة الذين هم أتقى هذه الأمة والذين هم أحرص هذه الأمة على تلقي العلم، وهم أحرص الأمة على التعرف إلى الله عز وجل، فلا بد أنهم تلقوا هذه العقيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقدوا الحق ونطقوا به أيضا. وبين رحمه الله من باب إحكام هذا الأصل أن ما احتج به أهل الكلام في رد نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف، بين أن ما احتجوا به ليس هو بالعقليات، وإنما هو بالجهالات والضلالات. ولمزيد إحكام لهذا الباب، بين أن هؤلاء الذين سلكوا طريق المتكلمين الخلف كانت نهايتهم الحيرة والجهل، وأن كثيرا منهم تمنوا لو أنهم لم يسلكوا هذا الطريق، ولو أنهم ماتوا على عجائب نسبه. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مسألة مهمة هي أصل هذا الكتاب، هي مسألة علو الله عز وجل على خلقه، وسرد في ذلك في إثبات ذلك عددا من الآيات وعددا من الأحاديث. وقد انتقى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه النصوص بحكمة، فإنه قد اختار من الآيات والأحاديث ما اختلفت ألفاظه واتحدت دلالته. واختلاف الألفاظ مع اتحاد الدلالة يرفع احتمال المجاز مطلقا، فإنه إن كان يريد شيئا معينا ثم يذكره بألفاظ متعددة تدل على خلاف المراد هذا ممتنع، فإنه قد يذكر لفظا أو يذكر لفظين يحتملان، لكن أن تكون كل الألفاظ تحتمل خلاف الظاهر ويراد خلاف الظاهر فهذا لا يكون إلا إن كان القصد من إنزال هذه النصوص الإلغاز والتضليل. أما من أراد الهداية لخلقه فإنه لا يمكن أن يخاطبهم دائما بألفاظ ظاهرها ليس بمراد، فهذا ممتنع. ثم قال رحمه الله: ثم ليس في كتاب الله، وهذا يزيد إحكام هذا الباب. فابتداء ظواهر النصوص، بل هو إما أن يكون نصا أو ظاهرا، وظاهر النصوص دائما يدل على أن الله عز وجل عالم بذاته. ليس هذا فقط، بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ثم ليس في كتاب الله. هذا قرأ؟ لا. طيب من الذي قرأ لنا؟ ها؟ خيار مريض سكر. لا بس عليه فقط. طيب هذه يا أمان قبل أن تقرأ، المقصود أن شيخ الإسلام اليوم في درسنا سيتمم إحكام هذا الباب من أي جهة؟ بأن يبين لنا ليس فقط أن النصوص اتحدت ظواهرها على مدلول معين، بل لا نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في كلام الصحابة ما يعارض هذه الظواهر، بل كلامهم يوافقها، وكلام الصحابة والتابعين والأئمة يوافق ظواهر هذه النصوص. وهذا معناه أنهم اعتقدوا ما دل عليه ظاهر النص ونطقوا بنفس الفرض النصوص التي يفهم من ظاهرها إثبات العلو لله عز وجل بذاته. هذا أصل مهم، وهو أن اتحاد ألفاظ الصحابة مع ألفاظ الكتاب والسنة دليل على إيش؟ لأنهم لم يفهموا منها من الكتاب والسنة إلا ما دل عليه الظاهر، فاتحد ظاهر النصوص مع فهم الصحابة، وبهذا يتضح لنا أن ظاهر النصوص هو المراد قطعا لا محالة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الماتني رحمه الله: ثم ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في نسخة ولا في سنة رسول الله. مخطوط. ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم. عندك زيادة لا ولا من التابعين. لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة أيضا. التابعين لهم بإحسان. أرجو الجميع أن يضع هذه الزيادات نسبة. نعم. ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف. نعم. إذا النسخة التي معك هذه ضع عليها في بدايتها جيم، الذي حقق الكتاب الظاهر أنه هذه النسخة سماها جيم، هذا الذي يظهر. حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا، ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش. يجوز إنه ويجوز أنه، إن الله على ابتداء نقول القول، واضح؟ طيب. إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه في ذاته بكل مكان ولا أنه بذاته عندنا. أنت عندك فيه؟ نعم. طيب. هو عز هذه الزيادة بذاته إلى جيم، وبأنه الظهر أن التي معك هي جيم. نعم. الظهر أنه في ذاته. في ذاته. طيب. وتكون في حينئذ بمعنى الذات. في ذاته بذاته. ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه. ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه. ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه. داخل العالم ولا خارجه. ولا متصل ولا منفصل. ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله. ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه. نعم.

لا تطلب معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فيما وجدتموه مستحقا له. مستحقا. ولكن انظروا أنتم فيما وجدتموه مستحقا له من الصفات مستحقا له فصفوه به. ليس من الأسماء. يديني علما. طيب، إذا ما وجدتموه فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم مستحقا وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه بكم فلا تصفوه بكم. لا خطأ. هم ها هنا فريقان. ثم هم. قد تكون. ثم هم ها هنا فريقان. أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قيوس عقولكم. وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه تختلفون مختلفون. الذين أنتم فيه مختلفون ومضطربون. نعم. الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون. ومضطربون. اختلافا أكثر من جميع اختلاف. اختلافا أكثر من جميع اختلاف. الرابع زيادة في بعض النسخ. شارح الحاشية قال في عين زيادة فارغ. نعم. لا تنفوه. اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع ترجعوا فإنه الحق. وإليه عند التنازع ترجعوا. فاصلة بعد ترجعوا. نعم. ترجعوا. نعم هذا. فإنه الحق الذي تعبدتم به. تعبدتكم. فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا، أو يثبت ما لم تدركه عقولكم. أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم. فاعلموا أني أمتحنكم إني أمتحنكم بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغات ووحشي في نسخ اللغة ووحشي الألفاظ. على شواذ اللغات ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. أو أن تسكتوا بعض النسخ وأن تسكتوا. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين، وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم صرح. قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم وهو لازم لجماعتهم، لزوم ما لا يحيد لزوما لا محيد عنه. لزوما لا محيد عنه. ومضمونا أن كتاب الله ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدي به في معرفة الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزولا عن التعليم والأخبار معزولا عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازع فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل بل إلى مثل ما كانوا عليه بالجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصائم. البراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس، يعني هم المشركون هذه اعتراضهم، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين، وإن كان هذا الرد وبعض الصابئين وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، لا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين. وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه الآن هذه معترضة، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته. والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته. أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة. خلاص، وعملا إن أردتم تستقيم. يعني ليست وعملا هذه مستقلة بهذه الطريقة. يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها. والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. جزاك الله. تعالك الله. قال رحمه الله تعالى: ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن أئمة الدين، لا سيما من الأربعة سننقل عنهم فيما يأتينا إن شاء الله. قال: الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف. هذا قيد مهم، يريد أن يقول إن قال قائل السلف لم يتكلموا بهذا حيث لم تكن له لم يكن حينئذ ثمة سبب لأن يتكلموا، فكأنه يقول لا، بل أئمة السنة من التابعين ومن بعدهم أدركوا زمن الأهواء. فهل قالوا بقولهم؟ هل قالوا بقول أهل البدع؟ بل أنكروا عليهم. بل أنكروا عليهم. قال ليس عن هؤلاء حرف واحد يخالف ذلك، ذلك الإشارة إلى ظواهر الكتاب والسنة. قال لا نصا ولا ظاهرا، وسبق أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأن الظاهرة ما احتمل معنيين أو أكثر، لكن أحد هذه المعاني راجح. وهنا نقف قليلا عند قوله ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين. فنقف عند الصحابة قليلا لنذكر بعض النقول عنهم، وهي نقول مهمة. النقل الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه، هذا أول نقل نأخذه عن أعظم أصحاب رسول الله وعن أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، حتى ختم الآية. الشاهد قوله وإن كان إلهكم الله الذي في السماء، فيه أن عقيدة أبا بكر في الله عز وجل أن الله في السماء. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 18 و38 ألفا، والدارمي في رد على الجهمية برقم 78 واللفظ له لفظ الدارمي، والحديث حسن. أنا أريد أن نتأمل كيف أن ألفاظهم تدل على عقيدتهم، هذه عقيدتهم في الله عز وجل. النقل الثاني قال عمر بن الخطاب وهو ثاني الصحابة من حيث الفضل والعلم والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن الخطاب رحمه الله ورضي الله عنه ويل لديان الأرض، من يريد الله. ديان الأرض يريد الحاكم، يريد نفسه. هذا قاله عندما كان أمير المؤمنين، فديان الأرض أي حاكم الخليفة، فكان يقول ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه. ومن هو ديان السماء؟ هو الرب عز وجل. وهذا أيضا أخرجه الدارمي في الرد على المدريسي في المجلد الأول الصفحة 16 و 16 و500، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر العلوم الصفحة 300. كذلك أثر آخر عن عمر لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا، برذون نوع من الخيول، لأن أصحاب الرياسة لا يركبون غالبا البعير ويركبون الخيول. قالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم، إن لو ركبته لأنه سيلقاك هؤلاء يعني الأمراء والوجهاء. فقال عمر لا أراكم ها هنا، إنما الأمر من هنا، وأشار بيده إلى السماء. يقول لا أراكم ها هنا يقصد العزة والدرجة والرفعة ليست منكم وليست من وجهائكم تأتي، وإنما هي من عند الله عز وجل، فالله هو الذي يرفع وهو الذي يخطر. قال إنما الأمر من هامنا وأشار بيده إلى السماء. هذه عقيدة الفاروق رضي الله عنه. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 18,434,000، وصححه الألباني رحمه الله في مختصر العلوم الصفحة 300. النقل الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء 500 عام، و500 عام، والعرش على الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. الشاهد في قوله والله فوق العرش. إن الأثر أخرجه الدارمي رحمه الله في الرد على المجلسي المجلد الأول الصفحة 22 الصفحة 22,400، والبيهقي في الأسماء والصفات برقم 51,800، والحديث حسن. النقل الخامس عن ذكوان حاجب عائشة الذي يقف على بابها، يعني أن ابن عباس دخل على عائشة رضي الله عنهما وهي تموت فقال لها كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، ولم يكن رسول الله يحب إلا طيبا. انظروا إلى فقه ابن عباس، كيف يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خبيثا، بل يكون هذا الخبيث هو أحب نسائه إليه، بل هو من أحب الناس إليه. هذا لا يقوله عاقل، ابن عباس بفقهه عرف أن عائشة رضي الله عنها لما كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام، عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا طيبا. قال وأنزل الله براءتك من فوق 7 سماوات. هذا هو موضوع الشاهد، وأنزل الله براءتك من فوق 7 سماوات، جاء بها الروح الأمين فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيه اسم الله إلا وهي تتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. الأثر أخرجه أيضا الدارمي رحمه الله في الرد على المريسي الجزء الأول الصفحة 21,500، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر العلو الصفحة 300. النقل السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال إن الله كان على عرشه، إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم فأمره وكتب ما هو كائن، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. الحديث أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية، ولابد أن تفرقوا أن الدارمي رحمه الله هذا ليس مصاحب السنن، ليس مصاحب السنن. أيضا له كتابان، الكتاب الأول هو الرد على المدريسي نقل سعيد الدارمي، سعيد بن عثمان الدارمي على بشر المريسي، وله كتاب آخر اسمه الرد على الجهمية. فأنا أنقل من هذا وأنقل من هذا. أخرجه الدارمي هذا في الرد على الجهمية برقم 44، وأخرجه اللالكائي أيضا برقم 60,600، والحديث صحيح. قال ابن عباس هذا الحديث إن الله كان على عرشه، علو الله عز وجل على عرشه فوق العرش ليس هو الاستواء، الاستواء أمر زائد. فعلو الله على العرش هذا كان قبل خلق السماوات والأرض، وبعد خلق السماوات والأرض خص الله العرش باستواء. فلا بد أن تفرق بين علو الله على عرشه وبين استوائه عليه. فالاستواء أمر زائد على مجرد علو الله عز وجل على عرشه. والحديث فيه فائدة أخرى. الشاهد في الحديث أولا إن الله كان على عرشه، أيضا إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا. قبل أن يخلق شيئا ما المقصود؟ من العالم الشاهد. ما الدليل؟ هو يقول كان على عرشه. هل العرش مخلوق؟ مخلوق لا شك في هذا، العرش مخلوق. فكيف يقول ابن عباس كان الله على عرشه قبل أن يخلق شيئا، أي قبل أن يخلق شيئا من هذا العالم المشاهد؟ وهذا يؤيد ما ذكرناه في نصوص سابقة. قال فكان أول ما خلق الله القلم. إذن القلم هو أول مخلوق، لكن أول مخلوق من عالمنا، من عالمنا الشاهد. هذا أثر عن ابن عباس وهو صحيح، وهو ظاهر جدا في هذا، بل هو نص في هذا. قال فأمره وكتب ما هو كائن. الكلام كله عن عالمنا الشاهد. وإنما يجري الناس على أمر قد فرض منه. هذا طبعا في مسألة القدر. كذلك وأختم بنقل سابع عن أنس رضي الله عنه قال وأنا التقيت يعني فقهاء الصحابة الذين هم من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كما قال رحمه الله المصنف قال ما نقل عنه لا يعد ولا يحصى في هذا. عن أنس رضي الله عنه قال كانت زينب وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذه ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم توافق ما هو مذكور في نصوص الكتاب والسنة. وأما ما نقل عن التابعين وعن الأئمة فيأتي موضعه إن شاء الله تعالى من هذه الرسالة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولم يقل أحد منهم قط، هذا أمر زائد، ليس فقط أنهم نطقوا بما نطق به الكتاب والسنة، لا، بل أيضا ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء. نحن قلنا إن الله في السماء، فهل نقول بما قال به الصحابة؟ نعم. أنتم يا من تقولون إن الله ليس في السماء، هل قال هذا أحد من الصحابة؟ إن قلتم نعم إيتوا بالدليل ولا حيلة لكم بهذا. قال ولم يقل أحد منهم قط أي من السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الدين إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان. وهذه مقالات الجهمية، هذه مقالات الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والأشاعرة. قال ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، أي أنه لا يوصف الله عز وجل بفوق ولا بتحت، لأن ذلك يقتضي أن تثبت لله جهة أو مكانا، وهذا نوع تخصيص، والتخصيص يحتاج إلى مخصص، واضح. وبالتالي ما احتاج إلى مخصص فهو محدد إلى آخره. فقالوا لا نقول الله عز وجل فوق ولا تحت، فالأمكنة بالنسبة لله سواء، لا يكون شيء بالنسبة لله تحت ولا يكون شيء بالنسبة لله فوق. قال ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، هذه مقالة الغلاة المتفلسفة والجهمية الذين ينفون عن الله عز وجل النقيضان أو النقيضين، يرفعون عن الله عز وجل النقيضين، وهذا ممتنع. ولا متصل ولا منفصل، إن الله عز وجل ليس متصلا بخلقه، ليس حالا فيهم وليس منفصلا عنهم. طيب إيش؟ هم رفعوا النقيضين ولهم حجة مهترئة في الجواب عن هذا، محلها إن شاء الله بسطها شيخ الإسلام رحمه الله في استنتاج الرسالة التنورية، تأتي هناك إن شاء الله. المقصود أن هذه المقالات في مقالات معطلة ما سمعنا عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة الدين الذين شهد لهم بالإمامة، ما سمعنا هذه الألفاظ وهذه العبارات عن واحد منهم. قال ولا أنه، ما سمعنا هذا أيضا عنهم، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع. كيف وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه كما نقلناه قبل قليل، قال لا أراكم ها هنا إنما الأمر من هنا، وأشار بأصبعه إلى السماء. قال وأن لا، ولا أنه لا تجوز إشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع، وهذه مقصودة، والله النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام وأشار بهذه الإشارة أمام عامة المسلمين الذين لعلهم لا يلقوه مرة أخرى، فحينئذ لا مجال للتعريض وللإلغاز، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا قد يشوش على الناس عقيدتهم، بل لا يفعل عليه الصلاة والسلام إلا ما هو صريح في إثبات عقيدة الناس. قال في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت، فيقول نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد، هكذا يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. قال غير مرة، قالوا أمثال ذلك كثير. شيخ الإسلام إلى الآن قرر أصلا مهما، وهو أن مقالة أهل البدع أولا لم ينطق بها، أولا هي تخالف ظواهر النصوص، ثانيا تخالف ما نطق به أئمة الإسلام، وثالثا لا نجد واحدا من أئمة الإسلام المعتبرين المتبوعين نطق بحرف واحد مما قالوه. ما يريد أن يقول لك شيخ الإسلام، يريد أن يقول لنا مقالتهم إن كانت صحيحة فمعنى ذلك أن سلف الأمة وخير القرون كانوا في ضلال في باب المعتقد. كيف عرفت ذلك؟ لم يتكلموا إلا بما يوافق ظواهر النصوص، بل ولم ينطقوا بحرف واحد ما يقوله هؤلاء، إذن كانوا على ضلال لا يعرفون الحق، والباعث لهم على النطق بالحق إن كان خلاف ما نطقوا به موجود حيث عاصروا وعاشوا في زمن الأهواء. كثير من التابعين أدرك زمن الأهواء. يقول شيخ الإسلام فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون، الذين سلبوا، السلب ضده الإثبات، الذين سلبوا الصفات عن الله عز وجل ونفوها للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من هذه العبارات، إذا كان الحق هو هذه العبارات، أي عبارات؟ أن الله عز وجل بذاته في كل مكان، وأن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا تجوز الإشارة الحسية إليه، إلى نحوها من العبارات. قال من هذه العبارات ونحوها دون، إن كان الحق هو هذا دون، إيش يعني دون؟ أي وليس ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا. واضح معنى العبارة؟ يقول إن كان الحق هو ما يقولونه وليس ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، لأن نصوص الكتاب والسنة في مسألة العلو منها ما هو نص صريح لا يحتمل إلا معنى العلو، ومنها ما هو ظاهر، ما هو ظاهر في ذلك. قال فكيف يجوز على الله، انتبهوا، إن كان الحق معه وليس ما وليس الحق في ظاهر الكتاب والسنة، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين؟ أنا أسرع قليلا لأن هذا تقريبا كله تكلمنا فيه. نعم، قال أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق. كلامهم نصه أو ظاهره خلاف الحق، ودائما يتكلمون به ولا لا نجد حرفا واحدا يوافق الحق الذي يزعمه هؤلاء المتكلمون، ولو حرف حتى نرد بقية، حتى يكون عندنا شيء محكم نرد المتشابه إليه، ما نجد حرفا واحدا، بل كلامهم إما أن يكون نصا أو ظاهرا في خلاف الحق. يجوز هذا على الله؟ وهل يجوز هذا على رسوله؟ وهل يجوز هذا على الصحابة؟ هذا لا يجوز إلا على من أراد الإضلال وأراد أن يبقى الناس في الظلام في ظلمات الجهل والكفر. قال: ثم الحق الذي يجب اعتقاده، أي على زعم المتكلمين، ثم الحق الذي يجب اعتقاده هكذا. هذه هي ثم الحق لعل أشكله. طيب، من غيرها يتكلمون دائما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق، إذا دون ثم الحق أفضل. أي نعم، السياق يبقى متصلا، هذه الزيادة مشكلة. طيب، متى؟ أين؟ بعد إدراك الحق. ثم؟ إدراك الحق على سؤال الاستفهام ثم الحق. أكمل. ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يكون فيه خطأ. إذا ليس عندكم واو. إحنا في نسختنا هكذا. الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به خطأ. إذا أسقطنا الواو تصبح ثم الحق عندك دون واو؟ دون واو. طيب تصح. إذا أثبتت ثم الحق تسقط الواو التي مع ولا يبوحون، وإن أردت أن تبقي الواو تسقط ثم الحق. واضح؟ ينسبك الكلام هكذا. فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به خطأ؟ كل كلامهم بخلاف الحق، بل ولا ينطقون بحرف واحد يوافق الحق. هل هذا يجوز على الله؟ يجوز على رسول الله؟ يجوز على التابعين؟ يجوز على الأئمة؟ قال: ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، وبقيت الأمة في جهل وفي ضلال. قال: حتى يجيء أنباء الفرس والروم وفروق اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. بقيت الأمة على قولهم، يلزم على قولهم أن تكون الأمة في زمن النبي، في زمن الصحابة، في زمن التابعين، في مناطق الأئمة من أهل السنة، أن يكون الناس في جهالة، في ظلام، في تخلف في باب العقيدة، لا يعرفون ربهم، لا يعرفون عقيدتهم، حتى يجيء أنباط الفرس. قال المحقق: وأصل الكلمة أي الأنباط الاستنباط، وهو الاستخراج، سموا بذلك لأنهم يستخرجون ينابيع الأرض، وقد تميزوا بذلك عن غيرهم. هذا الذي قاله، ولم نستفد شيئا من هذا. شيخ الإسلام ذكر هذا يريد أمر آخر. الأنباط عرفوا نعم بالزراعة، لا أعلم ذكر هذا عنهم، لا أعلم. المعروف أن الأنباط كانوا يعملون بالزراعة. ماذا يقصد شيخ الإسلام؟ يريد أن يقول أن هؤلاء لا علاقة لهم بطلب العلم. هذا الذي يريد أن يقوله. هؤلاء أهل الدنيا، ليسوا من أهل العلم. فهل تؤخذ العقيدة عن من لا علم عنده؟ هذا الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله. يريد أن يقول أن هؤلاء أجهل الناس بربهم، فكيف تؤخذ العقيدة عنهم؟ وعبر بالأنباط لأن الأنباط عرفوا بجهلهم وانكبابهم على الدنيا بصناعاتها والزراعة وإلى آخره. والفرس والروم واليهود والفلاسفة معروف يعني ملل معروفة. فهذه العقيدة الصحيحة التي أخذناها بزعمهم عن هؤلاء الأنباط الجهلة كان أفاضل هذه الأمة يجهلون، فإن التزموا ذلك كفروا، إن التزموا بهذا اللازم كفروا، لأن هذا طعن في رسول الله وطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون، وسبق بيان معنى المتكلف، المتكلف هو الذي يخوض فيما لا علم له فيه. قال لئن كان ما يقول هؤلاء المتكلمون المتكلفون، لأنهم طلبوا ما لا قوة لهم على تحصيله، إذ هم لا يملكون آلة العلم، إذ هم أجهل الناس بالكتاب والسنة، بل بعضهم لا يفرق بين القول المأثور عن بعض العرب في الجاهلية وبين الآية والحديث، قد يذكر القول على أنه آية وقد يذكر الآية على أنها قول. قال إن كان هؤلاء المتكلمون المتكلفون، أو عفوا ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك، وهذه الآن خطوة جديدة من شيخ الإسلام يريد أن يلزمهم بأمر مهم، وهو أن قولكم هذا يلزم عليه أمر عظيم، وهو أن الكتاب والسنة والحال كما وصفنا، ما هو الحال؟ أن ظاهرهما إما نصا وإما ظاهرا يخالف العقيدة الصحيحة، وبالتالي لا نستطيع أن نأخذ من الكتاب والسنة عقيدة صحيحة، وإنما تؤخذ من عقولكم من فروخ الفرس والروم واليهود والفلاسفة. إذا ما الفائدة من الكتاب والسنة؟ بل وجودهما فيه ضرر. فحينئذ يكون الكتاب والسنة الذي فيهما حياة القلوب وفيهما الهدى وفيهما النور أصبح حينئذ يكونان سببا في الظلام وفي الضلال وفي الكفر. يقول شيخ الإسلام لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيل في معرفته على مجرد عقولهم. طب لماذا فقط على مجرد العقول؟ هذا الحق الذي زعمتموه كيف عرفتموه؟ بعقولهم. هل دل عليه الكتاب؟ لا. دل عليه السنة؟ لا. إذن الحق لا يعرف إلا بالعقول. قالوا هم مع ذلك أحيل في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم، يعني أيضا أحيل إلى ذلك، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان إذا كان الحال كذلك، أولا أن الحق لا يمكن أن يفهم من الكتاب والسنة، لا يؤخذ من الكتاب والسنة وإنما بالعقول. ثانيا أنك كلفت أمرا زائدا عن معرفة الحق، وهو أن تصرف ظواهر النصوص، أن تشتغل بظواهر النصوص لتصرفها إلى الحق الذي عرفته بعقلك، فأنت لم تكلف فقط معرفة العقيدة الصحيحة، وإنما كلفت بأمر شاق آخر، وهو أن تشتغل في نصوص الكتاب والسنة لتصرفها عن ظاهرها إلى ما يوافق العقل. قال إذا كان الحال كذلك أيهما أفضل؟ أن أكلفك بمعرفة العقيدة الصحيحة فقط ونقل بعقلك، أم أن أزيد عليك أمرا آخر، وهو أن أنزل عليك كتابا وسنة ظاهرها كفرا، وأن أكلفك بصرفها عن ظاهرها بغرائب الكلام ووحشي اللغات إلى آخره. قال لقد كان، إذا كان الحال كذلك كما زعمتم، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. لماذا؟ لأنه صار سببا في التلبيس على الناس وفي إضلال الناس. فالناس قد تنغر وتنخدع بظاهر الكتاب والسنة، وحينئذ إن التزموا مثل هذا وقالوا نعم وجود الكتاب والسنة ضرر، ولو أنهما لم يوجدا لكان الأمر أهون، كفروا إجماعا، لكنهم لا يلتزمون هذا. هو يلزمهم على كلامهم وإن كانهم لا يلتزمونه، لكن وجود هذا اللازم دليل على فساد المنزوم. واضح؟ نكمل إن شاء الله بعد ذلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء، أي المتكلمون، أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. لماذا؟ هذا يلزمه. لماذا؟ لأن ظواهرها توهم التشبيه والتمثيل والكفر، فإذا اعتقدتم ما في الكتاب والسنة كفرتم، فحينئذ لا تأخذوا من الكتاب والسنة شيئا. فحقيقة دعوتهم أنهم يدعون الناس إلى نبذ الكتاب والسنة وراء ظهورهم. يكمل شيخ الإسلام في ذكر ما يلزم على مقالتهم يقول: ولكن، أي كأنهم يقولون للناس: يا عباد الله، يا معشر العباد، ولكن انظروا أنتم، انظروا أي بعقولكم، فكروا بعقولكم، فما وجدتموه من أسماء والصفات بعقولكم مستحقا له، أي ما فما وجدتموه مستحقا له يليق به يجوز أن نثبته لله من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة على منهجهم ليست هي العمدة، ليست هي المرجع، بل هي تابعة وليست متبوعة. وما من تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به، وإن وجدتموه في الكتاب والسنة. فحقيقة قولهم نبذ الكتاب والسنة وراء ظهورهم. قال رحمه الله: ثم هم، أي أهل الكلام، ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه. دليل: ما لم تثبته عقولكم. طيب إن كانت عقولنا لا تثبته لكنها لا تنفي، أي تجوزه، إيش نفعل؟ هذا الفريق يقول إيش؟ إخوان شرحنا أذكر، قلنا هم على طريقتين، تذكرون هذا؟ قلنا عندهم بيع عقولهم. الفريق الأول يقول إن كان العقل يجوز ما دل عليه الكتاب يجوز، لكن العقل لا يثبته، العقل ما يثبت. الآن الاستواء، هل العقل يوجب أن يستوي الله على العرش؟ لا. طب هل يمنع؟ لنفترض أنهم يقولون لا يمنع، العقل لا يمنع لكنه لا يثبت. هذا الفريق إيش؟ ما هو موقفه مع الاستواء حينئذ؟ ينفيه. لماذا؟ قال العقل لم يثبته. طب لم ينفيه؟ قال لا، لا يكفي أن لا ينفيه، لا بد أن يثبت. فجعلوا الطريقة إلى معرفة الصفات فقط العقل. فإذا كان هذا الطريق لا يوصل، قالوا لا يمكن أن نصل إليه من طريق آخر، فحصروا طريق معرفة الله بالعقل. وكل هذا يا جماعة سبق معنا عندما ذكرنا القانون الكلية لهم، وقالوا لا يمكن معرفة الله إلا به. ما قالوا نعم يعرف الله به ويمكن أن يعرف بغيره، لا، لا يعرف إلا به. فإذا الفريق الأول قال، أكثرهم يقولون، هذا الفريق الأول، ماذا يقول هذا الفريق؟ نثبت فقط، في الرياضيات يقولون فقط أو إذا وفقط إذا، هكذا يقولون، إذا وفقط إذا أثبته العقل. طب إن لم يثبته العقل لكنه لم ينفه بل جوزه، قال أيضا لم يثبته. أما الفريق الثاني قال ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم، الآن هذا تعليق من شيخ الإسلام. الفريق الثاني يقول ما أثبته العقل نثبته، طب ما نفاه العقل ننفيه. إلى الآن هل بين الفريقين خلاف؟ لا. الخلاف بين الفريقين أين؟ فيما جوزه العقل. الفريق الأول ينفي، الفريق الثاني يثبت؟ لا، لا يثبت. إيش يفعل؟ يتوقف، يقول لا أثبت ولا أنفي. حقيقة القول، حقيقة الفريقين النفي. إذا لم يثبت ماذا استفدنا؟ لم نستفد شيئا. يقول شيخ الإسلام ومنهم من يقول، هو الفريق الثاني، بل توقفوا فيه أي فيما لم يثبته العقل ولم ينتهي بل جوزه، يتوقفون فيه. مثل هذه المتون لا بد في الضمائر أن تفككها، لا بد أن تفكك ألفاظ المتن. بعض الأخوة أرى يعني ما يكتب عندما نشير إلى الضمائر، على بعد فترة لو ترجع إلى الكتاب قد يشكل عليك إن لم تكن قد دولته وكتبته. قال ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، قلنا فيه إيش يعني؟ فيما جوزه العقل ولم يثبته. قال وما نفاه قياس عقولكم، الآن شيخ الإسلام سيعلق على قياس عقولكم هذه. قياس عقولكم، وما حال قياس العقول عندهم؟ هل قياس العقل عندهم ثابت؟ حتى نعرف عندما تقول وما نفاه قياس عقولكم، أي قياس تريد؟ فبعض المتكلمين قياس عقولهم نفى شيئا أثبته قياس عقول الآخرين بل أوجبه، والعكس صحيح، فأي قياس تريدون؟ لذا تعلق شيخ الإسلام قال وما نفاه قياس عقولكم، يعلق هنا فيقول الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض. قياس العقول الذي هو العمدة عندكم في الإثبات أنتم مختلفون فيه اختلافا لا نظير له على وجه الأرض في مسألة أخرى. فالناس قد تختلف في علم الرياضيات، قد تختلف في علم الكيمياء، قد تختلف في العلوم الاجتماعية إلى آخره، يحصل بينهم اختلاف، اختلافكم أنتم في هذا الباب لا نظير له. فالأقوال عندكم في المسألة نفسها لا تعد ولا تحصى، وكل يدعي أن القياس العقلي يوجب هذا أو يمنع هذا. يرجع إلى كلامه فيقول تنفوه، سبق الكلام يكون هكذا دون تعليق شيخ الإسلام. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه فيما جوزه العقل، وما نفاه قياس عقولكم تنفوه، هكذا يصبح الكلام. إذن ما أثبته العقل إيش يفعلون؟ يثبتونه، ما نفاه ينفونه، الخلاف بينهم فيما جوزه العقل وأي عقل تريدون الله أعلم. قال وإليه أي إلى قياس عقولهم عند التنازع فارجعوا، فالتحاكم عند الخلاف إلى العقل، هذا هو حقيقة قولهم. قال فإنه الحق، هذا لسان حالهم، فإنه الحق، فإنه أي قياس العقول، الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم. إيش يعني ما لم تدركه؟ أي جوزته لكن لم تثبته على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله. واضح الكلام الآن؟ يقول وما كان مذكورا في الكتاب والسنة بما يخالف قياسكم هذا، إذا كان يخالف القياس فلا شك أنك ترد، أنك يجب أن ترده. قال أو يثبت النص ما لم تدركه عقولكم، قال على طريقة أكثرهم. إيش يقصد؟ الفريق الثاني، على طريقة الفريق الثاني، تعلم أني أمتحنكم بتنزيله. تنزيل إيش؟ النص الذي خالف قياس العقل أو أثبت شيئا لم تدركه العقول على طريقة أكثرهم. قال لا لتأخذوا الهدى منه، الله عز وجل لم ينزل الكتاب والسنة لنأخذ منه الهدى، هذا على قولهم يلزمهم. قال لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام إلى آخره. بقيت قطعة يسيرة لعلنا نكملها بعد الصلاة إن شاء الله، لا نطيل عليكم بعد أن أرى أن وقت الصلاة قد حان. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.